إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس القراءة في هذا الكتاب المبارك الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وما زال نقل الإمام رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام الإمام أبي عبد الله محمد ابن خفيف ما زال قائما، وكنا قد وصلنا في كلامه أو في نقله عنه إلى قوله: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فليس علينا الكشف عن ماله، يعني عن ماله من أين اكتسبه، ولا هل فيه شبهة أو فيه حرام أو نحو ذلك إلى آخر ذلك. يعني الإمام رحمه الله تعالى يقول إذا رأينا يعني ظاهر حال النفس سلامة والاستقامة فإننا لا يجوز لنا أن نتهمهم والحالة هذه في مكسبهم ولا في أموالهم، لا يجوز أن نقول إن مكاسبكم التي تتكسبون منها حرام أو يداخلها شبهة، أو المال الذي يعني تتكسبونه فيه شيء من الشبهة أو الحرام، كل ذلك لا يجوز، ولا يجوز أن نقول بأن طعام هؤلاء فيه شبهة، بل كل ذلك محرم ما دام أن ظاهر حال الناس الاستقامة. وهذا أيضا يدفع الوسوسة، يدفع الوسوسة، كثير من الناس عنده مرض الوسوسة، لما يذهب إلى بعض الناس يزوره يقول أنا ما أدري مكسبه أو عمله، هل هو يعمل في عمل مباح أو يعمل في عمل محرم، نقول أنت غير مكلف أن تبحث عن ذلك ما دام ظاهر حال الناس أمامك الاستقامة والسلامة، فلا يجوز لك أن تنقب وراء ذلك ولا أن تسأل عن ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، يعني ليس المسلمين فقط بل عامل اليهود، ومعلوم أن اليهود لا يتورعون من تجارة، يتاجرون في الخمر، يتاجرون في الأعراض، يتاجرون في المحرمات إلى غير ذلك. فعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلا فأكل عندهم، لما دعته اليهودية إلى الطعام المسموم فأكل صلى الله عليه وسلم، ودعي إلى إهالة سمخة، يعني دهن متغير عند رجل من اليهود أو عند امرأة من اليهود، فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعامل اليهود بيعا وشراء، عامل اليهود بيعا وشراء، بل ومات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، مرهونة عند يهودي في شعير، يعني في طعام صلى الله عليه وآله وسلم. وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام من جرة امرأة نصرانية، يعني من قربة امرأة نصرانية، وما سألها هل هذه القربة التي فيها الماء الآن هي مصنوعة مثلا من جلد خنزير مثلا، أو هل هي من جلد ميتة لم يدبغ لأنه نجس، أو هل تضعون فيها الخمورة إلى غير ذلك، ما سأل النبي عن ذلك. فنقول ما دام ظاهر حال الناس الستر والسلامة، عامل الناس على هذا الأصل، ولا تسأل ولا تتوقف إلا إذا ظهر لك أمر هكذا رؤية العين، يعني رأيت مخالفة أمام عينك الآن رؤية العين، حينئذ تكلم أو خذ بما رأيت. أما ولم يظهر لك من حال الناس إلا الاستقامة والسلامة، فلا يجوز أن تنقب عن أحوال الناس، لأن هذا تكلف حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: جائز أن يؤكل طعامه، والمعاملة في تجارته، جائز أن يؤكل طعامه، رسول الله أكل طعام اليهود، والمعاملة في تجارته، رسول الله مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام وبيعا وشراء، فليس علينا الكشف عن ماله، يعني ليس لنا الكشف على عن مصدر ماله، من أين اكتسبه ولا كيف حصله. قال: فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. يعني إذا سأل سائل على سبيل الاحتياط، وخلي بالك هناك يعني خيط دقيق جدا بين السؤال حيطة والوسوسة، بين السؤال حيطة والوسوسة، يعني من الناس ما من يسأل من باب الاحتياط، عمله دخله يسأل هذا من باب الاحتياط، لكن لو قالوا مثلا موظف مثلا في الحكومة مثلا، يعني مدرس أو يعمل موظف، ما يبدأ ما يقول لك أصل الموظفين دول مثلا بيصرفوا الراتب من البنك، والبنك كما قال النبي: لا يأتين على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره، يبقى في النهاية المرتب حرام، ويحرم أن تأكل عند الموظف لأن دخله حرام وعشته كلها حرام. لا، هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا يجوز. هذا الموظف الذي يعمل راتبه حلال ودخله حلال، ولا إشكال في ماله، يجوز أن يؤكل منه وأن يعامل بيعا وشراء وأخذا وعطاء، لأنه لا يجوز التحريم إلا بدليل، لا يجوز التحريم إلا بدليل، والدليل لا يقوم إلا على أمر واضح، أمر واضح، أما على مجرد اشتباه فلا يجوز، فلا يجوز. والاحتياط كما قلنا إن لم يكن من باب الوسوسة فإنه جائز، أما إذا كان من باب الوسوسة وأنه يسأل ليمتنع عن هذا ويمتنع عن ذاك مما أحله الله عز وجل له، فهذا لا يجوز، لأن هذا وسوسة عياذا بالله. وإن احتاط لنفسه فلا حرج، يعني إذا احتاط الإنسان لنفسه ليس من باب الوسوسة فهذا كما قلنا لا حرج، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا كما قال بعض أهل العلم من باب الورع لا من باب التحريم، يعني الذي يسأل من باب الاحتياط يسأل من باب الورع ليس من باب التحريم في المعاملة أو التحريم في الأكل والشرب والأخذ والعطاء. قال: إلا من داخل الظلمة، يعني من كان يغلب الحرام على ماله، تمام، يعني كان يعمل في أعمال ظاهرة الحرمة، يعمل في أعمال إعانة على ظلم ونحو ذلك، وكان ذلك كل دخله، واخد بالك معي، هذا حينئذ ممكن يسأل، واخد بالك، بخلاف ذلك لا تسأل، لأن القاعدة أن الأصل في العادات الإباحة بخلاف العبادات، الأصل في الأمور في الحياة الإباحة بخلاف أمور العبادة. قال: ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه: فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. يعني الإمام رحمه الله يقول: ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل، يعني عنده مصدران للدخل أو أكثر من مصدر، مصدر أو مصادر حلال ومصدر حرام، كأن يكون رجل مثلا يعمل في بنك ربوي وله عمل إضافي مباح، عنده مثلا محل تجاري، عنده أرض مثلا يتكسب منها، عنده كذا عنده كذا إلى غير ذلك، فله أكثر من دخل أو أكثر من مصدر دخل مباح جائز، وعنده مصدر دخل حرام كالبنك أو نحو ذلك، واخد بالك معي. نقول: ننظر إلى ما غلب على ماله، فإن غلب الحرام فالتوقي، إن غلب الحرام فالتوقي من ماله، واخد بالك، وإن غلب الحلال فالأصل الجواز، الأصل الجواز، ك كما سأل الصديق غلامه. وسؤال الصديق غلامه أنه رأى معه رطبا فأعطاه فأكل، ثم قال له: تدري من أين يعني هذا الرطب من أين هو؟ أو الصديق سأله: من أين لك هذا؟ قال: كنت تكهنت به في الجاهلية. يعني كان ادعى أنه يعرف أو ادعى شيئا من علم الغيب وتكهن للناس فأعطوه أجرة مقابل هذه الكهانة. فلما عرف الصديق ذلك وضع إصبعه في حلقه فتقيأ هذا الذي أكله. سؤال الصديق هذا رضي الله عنه كان من باب الورع كما قال أهل العلم. قال: وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة. أجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة، وهذا هو الصحيح. اكتب هذا هو الصحيح، لأن الشبهة في الأموال من قبيل الحلال لا من قبيل الحرام، ولست أنت مسؤولا عن هذا، لأن العلماء قالوا: الحرمة في الأموال نسبية وليست لازمة. الحرمة في الأموال نسبية وليست لازمة، واضح معي؟ وهذا هو الصحيح بناء على الأصل، لأن الحرمة في المال كما قلنا نسبية وليست لازمة. نسبية يعني إنما تلزم من تسبب في تحصيلها ولا تلزم المنتفع بهذا المال وهو لا يعرف مصدره ولا يعرف أصل حصوله. قال: والناس طبقات. يعني الناس في هذا الأمر طبقات. الناس تنقسم، اللي هو في هذا الأمر اللي هو السؤال، يعني السؤال عن أموال الناس ودخولهم، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول: أهل الاحتياط الذين يحتاطون لدينهم. اثنين: أهل التوسط. أهل التوسط. ثلاثة: أهل التساهل. أهل التساهل. قال: والدين الحنيفية السمحة. يعني التوسط، لا أن تسأل على سبيل الوسوسة وتحرم ما أحل الله لك، ولا أن تتساهل فتفتح الباب إلى ما لا نهاية، إنما الأصل التوسط. قال: وأن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. واضح معي؟ فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. يعني نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يعني ما دام حكم الإسلام قائم عليه، يعني ما دام حكم الإسلام قائما عليه، واضح معي؟ فلا يسقط عنه الخوف ولا الرجاء. يعني ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء. والواجب علينا نحو هذا العبد أن نخاف عليه من عذاب الله ونرجو له العافية، ولا نخطع له لا بجنة ولا بنار كما قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى فيما مضى: ولا نخطع لأحد بجنة ولا نار، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما دامت أحكام الإسلام جارية عليه، وأنه ما زال في ظل الإسلام. لا يسقط عنه لا الخوف، يعني نخاف عليه ونرجو له، نخاف عليه العذاب ونرجو له العافية وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. كل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، طبعا هذا جهل وضلال، واضح معي؟ الذي يدعي الأمن من عذاب الله ويدعي الأمن من مكر الله، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى: لا يريد منك صوما ولا صلاة، إنما ربنا غفور رحيم، والله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم. ويأتي بمثل هذه الآيات، ويأتي بآيات الرجاء الشديد: أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، إلى غير هذا. فيأتي بأحاديث الرجاء هذه فتحمله على المعاصي وترك الخوف من الله عز وجل. لا، لابد أن تسير الكفتان متوازيتان كما قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني الله كما أنه غفور رحيم فعذابه شديد سبحانه وتعالى. وكما قال بعض السلف رضي الله عنهم: يا ابن آدم لا يغرنك حلمه، فإن الله أخرج آدم من الجنة لمعصية ولعن إبليس لمعصية، أفتأمن أن يكون حسابه معك في الآخرة على هذه الشكلة؟ يعني أن يلعنك لمعصية؟ تخيل بقى كم من المعاصي كسبتها فبأي واحدة من هذه تستحق اللعنة والطرد من رحمة الله؟ فينبغي أن يكون الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله سائرا بين الخوف والرجاء، كما قال: مثل القلب في سيره إلى الله كمثل الطائر أو بمنزلة الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، عرضة لكل صائد وكاسر. ثم قال: إلا أن السلف استحبوا أن يغلب في جانب الصحة، في حال الصحة جانب الخوف، لأن الخوف إذا غلب في حال الصحة دفع العبد إلى العمل، دفع العبد إلى العمل. أما إذا غلب الخوف في حال المرض وفي حال العجز دفع بالعبد إلى اليأس والقنوط. ففي حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يعني في حال عدم الصحة وانقطاع العبد عن العمل وانحباسه يغلب حينئذ جانب الرجاء كما قال السلف. واضح معي؟ فينبغي أن تعلم أن الله إذا كان غفورا رحيما فإن عذابه أيضا أليم، فلا تكن من المرجئة الذين يغلبون الرجاء جهلا منهم وضلالا ويقولون إنما الإيمان هو التصديق ولا يضر مع الإيمان معصية، كما قال أهل الضلال من غلاة المرجئة: ما دام الإنسان قال الكلمة وصدق بقلبه وقال بلسانه فهو مؤمن، والمؤمنون أو أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، إيمان إبليس كإيمان جبريل عليه السلام. واضح معي؟ ولا يضر مع الإيمان معصية كما قالوا. واضح معي؟ فلا تكن من هؤلاء المرجئة، ولا تكن في الجهة المقابلة من الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي ويخرجون الناس من الإسلام كلية بالمعصية، بل كن وسطا كما هو معروف من عقيدة أهل السنة، كما هو معروف من عقيدة أهل السنة. قال: فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يعني نخاف عليه ونرجو له العافية، نخاف عليه ونرجو له العافية. واضح معي؟ فلا تكن مرجئا فتغلب جانب الرجاء وتقول لا يضر مع الإيمان معصية كما قال الفاسد الضال: فكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان الرجوع إلى كريم. ما دام أنك ترجع إلى رب كريم غفور رحيم، اجتهد بقى إيه فيما شئت من المعاصي، اقتل، إزني، إسرق، يعني لأنك راجع إلى الله، والله غفور رحيم والله كريم والله حليم، ويظل يغلب جانب الرجاء إلى أن يكفر بالله عز وجل. في الجانب الآخر هؤلاء الضلال الخوارج يكفرون الناس بمجرد المعاصي، فصاروا طرفي نقيض، والوسط الحق وهم أهل السنة، أننا نخاف على العاصي من العقوبة ونرجو له العافية، ونرجو له العافية. قال: وكل من ادعى الأمن، الأمن هنا اللي هو الأمن من مكر الله عز وجل والأمن من عذاب الله تبارك وتعالى. قال: وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر منه وبما أخبر به. كل من ادعى الأمن فهو جاهل، يعني هذا النبي يدخل على الرجل فيقول وهو في سياقة الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: أبشر، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولما احتضر عمر رضي الله عنه قال: والله لو كان لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، وددت أني نجوت لا لي ولا علي، أني نجوت لا لي ولا علي، أو أني أنجو كفافا لا لي ولا علي. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان الصالحون هكذا، بل كان النبي نفسه صلى نفسه صلى الله عليه وسلم يخاف صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الآيات إلى غير هذا، إلى غير هذا من الحدود التي أنزلها الله والوعيد الذي توعده الله لهؤلاء المكذبين. فلا تغلب جانب الرجاء فتأمن، ولا تغلب جانب الحكم بالكفر بالمعاصي كالخوارج، فتخرج من أو تخرج الناس من رحمة الله عز وجل جهلا وضلالا. قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طبعا هذا من الإمام رد على الصوفية، رد على الصوفية الذين يقولون بسقوط التكاليف عن العبد، بسقوط التكاليف عن العبد إذا بلغ درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين ده درجة من درجات الكشف ومن درجات الصلاح يصلها الإنسان، وحينئذ إذا وصل إلى هذه المكانة رفعت عنه التكاليف، لا يصلي ولا يصوم، وحلت له المحرمات. إذا وصل الإنسان إلى اليقين سقطت عنه التكاليف وحلت له المحرمات. وطبعا يعني هو إذا وصل إلى هذا اليقين، واخد بالك معي، سقطت عنه فعلا التكاليف لأنه صار مجنونا، واخد بالك معي، خلاص صار مجنون، فقد الوعي فسقطت عنه التكاليف، واخد بالك معي. أما أنه يكون بعقله وتسقط عنه التكاليف هذا كفر بالله عز وجل، واضح معي؟ ما دام الإنسان فيه عقل ينبغي ألا يأمن وينبغي أن يخاف عليه. وأهل السنة، وأهل السنة يقولون نخاف ونرجو، نخاف ونرجو. قال: وقد أفرط، قال: وقد أفرطت كشف عوار كل من قال بذلك. يعني الإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى بين بطلان قول من غلب جانب الرجاء أو غلب جانب الخوف من فرق الضلال، واضح معي؟ قال: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. طبعا ده برضو رد على الصوفية الذين قالوا إذا وصل الإنسان إلى درجة اليقين سقطت عنه التكاليف، كأن رسول الله مات ولم يصل إلى هذه الدرجة، لأن رسول الله مات وكانت أقدامه ما تزال تتورم من كثرة القيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فكأن رسول الله مات وهو لم يصل إلى درجة اليقين. قال: فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا قلنا ده رد على الصوفية الذين قالوا بسقوط التكاليف. ويعني من طريف ما يذكر في هذا أن الشيطان تراءى لعبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهذا من الأئمة أو من أئمة الصوفية المعتدلين في مبدأ أمر الصوفية، وله كتاب في الفقه اسمه الغنية مشهور موجود. يعني تراءى له الشيطان في صورة هالة من نور وقال: يا عبد القادر، يا عبد القادر، إني أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف، إني أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف. واخد بالك معي؟ طبعا عبد القادر الجيلاني هذا هو الذي تنسب إليه الطائفة القادرية، الطائفة القادرية وهي طائفة من الصوفية، طبعا ينتسبون إليه كذبا، ينتسبون إليه كذبا، واخد بالك معي؟ قال له الشيطان: إني أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف، اعمل ما شئت. فقال: كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، إن رسول الله مات ولم تسقط عنه التكاليف، فاستحال هذا النور دخانا، استحال هذا النور دخانا. واخد بالك؟ يعني ما دام أن الأنبياء لم تسقط عنهم التكاليف فما دونهم من باب أولى. قال: ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية، يعني أنه لا يؤمر ولا ينهى لأنه وصل، خلاص وصل إيه؟ لمستشفى المجانين يعني، واخد بالك؟ وصل للصلاة الصفراء يعني، وصل إلى مرتبة اليقين كما يقول هؤلاء. ومن زعم أنه خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية اللي هو سقوط التكاليف وحل المحرمات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بإسقاط العبودية والخروج إلى الأحادية المبدئية، والخروج إلى الأحادية المبدئية، عندك الأحادية الإيه؟ أيوة، إلى أحكام الأحادية إيه؟ لا صلح، إلى أحكام الأحادية المبدئية، تمام؟ طبعا ده مذهب وحدة الوجود، هذا مبدأ وحدة أو مذهب وحدة الوجود عياذا بالله، وأن كل شيء في الوجود هو الله، ولا خلاص بقى سقطت التكاليف والإنسان وصل إلى مبدأ الإيه؟ الأحدية المبدئية، يعني كل شيء في الكون ده هو الله سبحانه وتعالى، وكل كلام يقال فهو كلام الله، واخد بالك؟ كل كلام يقال يقول الإنسان ده كل كلام الله، سواء كان حسنا أو كان قبيحا، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه كما قال الكافر بالله من أهل الضلال من أصحاب وحدة الوجود. لا، نقول هذا كفر بالله وضلال والعياذ بالله. فالله عز وجل بائن من خلقه، ليس في ذات الله شيء من خلقه ولا في الخلق شيء من ذات الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل. يعني الإنسان لو قال هذا وهو عاقل فهو كافر بالله، أما لو قال هذا وهو مجنون خلاص رفعت عنه الأحكام، واخد بالك معي؟ يعني معتوها، المعتوه اللي هو من ليس له عقل أصلا، يعني ولد معتوه، ده المعتوه. وهذا الفرق بين المعتوه والمجنون، أن المعتوه هو من ولد فاقدا لعقله، والمجنون هو من طرأت عليه آفة أفقدته العقل والذاكرة، ده الفرق بين المعتوه والمجنون. والمبرسم اللي هو أصابه مرض الهلوس، واخد بالك معي؟ المبرسم أصابه مرض يقال له البرسام، وما يسميه الأطباء الآن بالهلوس، تمام؟ حصل عنده إيه؟ يعني خمسة في دماغه، وقد اختلط عقله أو لحقه غش، يعني كان مغشيا عليه، يعني لو كان معتوه مجنون مبرسم غطي على عقله وقال الكلام ده، إن الإنسان يرجع إلى مبدأ الأحدية المبدئية إلى غير ذلك ومعزول لأنه مجنون، لا حرج عليه والعياذ بالله. أما ما عدا ذلك، يعني هو بكمال عقله مدرك، واخد بالك معي، ويقول هذا الكلام، هذا كافر بالله، هذا كافر بالله. قال: أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. يعني لو قال هذا الكلام اللي هو القول بوحدة الوجود وأن كل كلام في الوجود قبيح أو حسن وكلام الله، وكل شيء في الوجود هو الله، حتى كان كافر بالله يقول سبحاني سبحاني إلى غير ذلك، نقول هذا كافر بالله عز وجل. قال: ومن زعم الإشراف على الخلق بعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. يعني من ادعى علم الغيب وقطع لهذا انه من اهل الجنة ولهذا انه من اهل النار، يعني يحكم لهم بالجنة او النار بناء على صلاح ظاهر او على فساد ظاهر، مجرد الامر الظاهر بدون وحي، واضح معي؟ فهذا كافر بالله، هذا كافر بالله، لانه ادعى علم الغيب، وهذا شارك الله عز وجل في أخص خصائصه سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. أهل الجنة وأهل النار لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال، وهو رسول الله: إني لا أدري ماذا يفعل بي، يعني هو رسول الله نفسه، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله نفسه ما يدري ماذا يفعل به أصلا، فكيف تقطع لفلان أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار لمجرد صلاح أو فساد ظاهر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مذنب والآخر في العبادة مجتهد، فكان المجتهد لا يزال يمر على المذنب فيراه على الذنب فيقول: يا فلان اتق الله وأقصر. حتى كان مرة رآه على الذنب فقال: يا فلان اتق الله وأقصر. فقال: خلني وربي، هل بعثك الله علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. قال النبي: فقبضهما الله إليه، فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله عز وجل لهذا المجتهد في الطاعة: أكنت بعالما أم كنت على ما في يدي حافظا؟ ثم قال للملائكة: اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. قال أبو هريرة على هذا المجتهد الجاهل قال: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأنه أدخل نفسه فيما لا حق له في الدخول فيه، وهو خصوصيات الرب سبحانه وتعالى، وهو علم حال أهل الجنة وأهل النار في الآخرة. قال: ومن زعم الإشراف على الخلق، يعني من زعم أنه يعلم أحوال الخلق بعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله، يعني في الجنة أو في النار، يعني بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الملة. واخد بالك؟ ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله، فقد باء بغضب من الله. فقد باء بغضب من الله. الإنسان لما يقرأ الكلام ده من قول الأئمة يعجب، يعجب للمشايخ أصحاب اللحى، واخد بالك، اللي بيطلعوا يتصدروا، وصار كل فاجر فاسق يموت على معصية شهيدا في سبيل الله، واخد بالك معي، حتى صار شهداء الكرة شهداء، شهداء بورسعيد، شهداء الميدان، شهداء الثورة المبارك، شهداء مش حتى من أدرك أنه شهيد. ده البخاري بوب، قال باب لا يقال فلان شهيد، حتى لو قتل في الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله، ما دام قد انقطع الوحي ومات رسول الله، حتى لو قتل في جهاد الأعداء لأجل إعلاء كلمة الله وقتل، لا يقال عنه شهيد، لأن الشهادة معناها القطع بالجنة، لأن الشهداء في الجنة، تمام؟ فكونك تشهد بأنه شهيد ده معناه أنك بتقطع له بالجنة، وهذه تزكية، والله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وبعدين هذا افتئات على الله وقطع بما لا علم للإنسان به. من أدرك أنه من أهل الجنة؟ من أدرك أنه من أهل الجنة؟ النبي قطع كما في حديث أنس لما قال الصحابة وهم يجاهدون تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما أبلى منا اليوم أحد مثل ما أبلى فلان. قال النبي: أما إنه من أهل النار، وهو يجاهد في سبيل الله تحت لواء رسول الله وهو من أهل النار. فما ندري، هؤلاء الذين أخطعون لكل فاجر، لكل فاسق مات على معصية وخلع ربقة الإسلام من عنقه ومات ميتة جاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة: من خرج على إمامه فمات أو فقتل فقتلته جاهلي. من خرج على إمامه، يعني من خرج يحارب الحاكم حتى خلع الحاكم أو قتله أو أزاحه، فقتل هذا الخارج فقتلته جاهلي، يعني الله المستعان. ويقولون الشهداء ودماء الشهداء، حتى صار لاعب الكرة شهداء، ويقطعون لهم بالشهادة. حتى من عجيب ما رأيت، يعني واحد ميت يقول لك انتقل إلى رحمة الله الشهيد جرجس مش عارف اسمه كده، واخد بالك، حتى صار هؤلاء شهداء، واخد بالك معي، حتى صار هؤلاء شهداء. ويطلع واحد في يقول لك احنا عارفين هو مين، يعالم من اللي يكون في الآخرة في الجنة، احنا ولا هم، واخد بالك. نقول: من قال هذا فهو مرتد ردة صريحة عن دين الإسلام. من قال هذا فهو مرتد، كافر بالله عز وجل. من شك في هذا فهو كافر برب العالمين تبارك وتعالى. واضح معي؟ قال: ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله، فقد باء بغضب من الله. مسألة الموت هذا، على ماذا ختم العبد، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله. والإنسان لما يقرأ الكلام ده يتبين له ضلال هذا الذي كان يتكلم ويكفر الناس بالإصرار على المعاصي، ويقول إن الإصرار استحلال والاستحلال كفر. وبعدين لما يراجع من أهل العلم ويناصح يطلع يزيد الطين بلة، وبعدين لما يلام في المرة الثالثة يقول لك: أنا قد تبين لي بالقرائن أن هذا الرجل بعينه كان كافرا. كيف تبين بالقرائن؟ والحكم بالكفر هذا أعمال من أعمال القلوب. من أدرك؟ هل اطلعت على ما في قلبه حتى تحكم عليه بالكفر؟ هل اطلعت على ما في قلبه؟ النبي قال لأسامة: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ عشان تعرف هو قال الكلمة تقيا ولا قالها إخلاصا؟ هذا أمر في القلب ما يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. فما ينبغي أن يحكم بالكفر إلا على أمر ظاهر، على أمر واضح الدلالة كالشمس في السماء. قال: والفراسة حق. طبعا الإمام رحمه الله يعني هذا من ذكائه رحمه الله، يعني هو لما تكلم عن حرمة ادعاء الغيب، واخد بالك معي، وأن الكلام في الغيب إنما هو افتئات على الله عز وجل، جاء بما يشبه هذا الأمر وهو الفراسة. تمام. والفراسة هي أن يتفرس الإنسان في الشيء فيقول هو أظنه كذا أو أظنه على كذا، كما روى الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن عمر قال: ما قال الناس أو ما نزل بالناس أمر قط فقال فيه الناس وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على وفق ما قال عمر. ما نزل بالناس أمر قط فقال فيه الناس وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على وفق ما قال عمر. قال: فبينما هو جالس مع أصحابه يوما إذ مر عليهم رجل بهي الطلعة، فلما رآه عمر قال: أخطأ ظني، أو قال خاب ظني، إن لم يكن هذا الرجل إما أنه ما زال مشركا على دين قومه، أو أنه أسلم لكنه كان كاهنا في الجاهلية. يعني حاجة من اثنين، إما أنه ما زال كافرا، أو أنه أسلم لكن كان في الجاهلية ساحر قبل الإسلام، ساحر. علي الرجل فدعوه، فلما جاء فسلم عليه بالخلافة، يعني قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فرد عليه ثم قال له: أمؤمن أو مسلم أنت يا أخ العرب؟ قال: الحمد لله، آمنت بالله ورسوله. فقال: فهل كنت كاهنهم في الجاهلية؟ فغضب وقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، لقد خلت في واستقبلتني بأمر ما أراك استقبلت به أحدا من رعيتك منذ وليت ما وليت. فقال عمر: اللهم غفرا، معذرة يا أخ العرب، والله ما كنا عليه في الجاهلية أعظم مما كنت عليه. ما زعلش نفسك، يعني إحنا كنا كلنا في الهوى سوا، يعني خد بالك، أنت كنت ساحر، إحنا كنا برضو إيه يعني أسوأ منك حالا في الجاهلية. وبعدين قد محى الله أمر الجاهلية، ما كنا عليه في الجاهلية من الكفر والشرك أعظم مما كنت عليه، ولكن عزمت عليك بالله إلا أخبرتني، أو عزمت عليك إلا أخبرتني. هل كنت كاهنهم؟ قال: نعم، كان ساحرا في الجاهلية. تمام. قال: فأخبرني بأعجب ما جاءك به صاحبك، اللي هو الخادم الجن يعني. فقال أمير المؤمنين: بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان، إذ جاءني رأيي أو رئي من الجن فرفسني برجله. وهذا الصحابي هو الصحابي سواد ابن قارب رضي الله عنه، وأصل حديثه رواه البخاري في الصحيح مختصرا، ورواه الخرائط والإسماعيل، وصححه الشيخ الألباني مطولا، وذكره صاحب السيرة الشامية مطولا وغيرهم. قال: إذ جاءني فرفسني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب، قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. قال: فلما جلست إذا الجني قد انصرف وهو يقول: عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيس بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن ما صادق الجن ككذابها، ففرحل إلى الصفوة من هاشم وارمي بعينيك، فما صادق الجن ككذابها. قال: فلما جلست قلت: دعني الليلة، فإني قد أمسيت الليلة منهكا أو متعبا. قال: فلما كانت الليلة الثانية جاءني وأنا بين النائم واليقظان فرفسني وقال: قم يا سواد ابن قارب، واسمع إن كنت تسمع، واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. قال: فلما جلست إذا الجني قد انصرف وهو يقول: عجبت للجن وأخبارها ورحلها العيس بأكوارها، تبغي تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأدبارها. قال: فقلت: دعني الليلة، فإني قد أمسيت الليلة متعبا. قال: فلما كانت الليلة الثالثة جاءني وأنا بين النائم واليقظان فرفسني وقال: قم يا سواد بن قارب، واسمع مقالتي، واعقل إن كنت تعقل، واسمع إن كنت تسمع، قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، قال فلما جلست إذا الجني قد انصرف وهو يقول عجبت للجن وتجساسها وشدها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم وارم بعينيك إلى رأسها صلى الله على رأسها وسلم. قال فقلت قد امتحن الله قلبي، ثم قال فرحلت ناقتي وانطلقت إلى المدينة، فدخلت المدينة فإذا رسول الله بين أصحابه جالسا، فلما رآني ابتسم وقال هات يا سواد، يعني هات ليه، قل ما عندك يعني. قال فوقفت عليه فقلت أتاني رأيي بعد هدئ ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فشمرت عن زيل الإزار ووسطت بي الزعل الوجناء بين السباسب، يعني انطلقت بي الناقة القوية في الصحراء ووسطت بي الزعل والوجناء بين السباسب، فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فكن لي شفيعا حين لا ذو قرابة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. قال فوالله لقد رأيت البشرى والسرور في وجه رسول الله وأصحابه. دي فراسة، هذه فراسة. وبعدين لما جاءه الرجل لعمر قال ما اسمك؟ قال عبد النار. قال ابن من؟ قال ابن عبد اللهيب. قال من أين؟ قال من ذات النار أو من حرة النار. قال من أيها؟ قال من ذات لظى. قال أدرك أهلك فقد احترقوا. فذهب فوجدهم قد احترقوا فعلا. تمام، ده ليس من ادعاء الغيب، هذا ليس من ادعاء الغيب، ده بيسميه العرب فراسة، أو كانوا يسمونه الفراسة، أو كان له اسم آخر العيافة أو شيء من هذا، يعني كان هذا مشهور في العرب، وكان هذا يعني شيء يسمى صدق الحدس، صدق الحدس في الأمر الشيء ده ليس من ادعاء علم الغيب حتى لا يفهم خطأ. فالإمام لما رد على الصوفية الذين يدعون علم الغيب وأن من ادعى علم الغيب فقد كفر بالله عز وجل، قال لك لا، يخرج من هذا الفراس، يخرج من هذا الفراسة، لأن النبي قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل، واخد بالك. فالإنسان قد يتفرس ويخرج أمره كما قال، كما ضربنا الآن أمثلة من حياة عمر، وقد ذكر ابن القيم يعني شيئا من هذا، وإن كان على الصورة المعاكسة اللي هو التشاؤم التطير، يعني أن قال إن أحد العرب رحل في سفر، وقد ذكر هذا في مفتاح دار السعادة، رحل في سفر وقد تزود قربة من لبن، قال فلما سافر سفره ورجع إلى أبيه فيعني استفسره أبوه عن رحلته، احكي لي بقى اللي حصل لك في الرحلة دي، فقال انطلقت وقد تزودت قربة من لبن، قال فسرت ما شاء الله أن أسير، ثم أدركني العطش فنزلت لأشرب، يعني أناخ الجمل وجاب القربة فيها لبن ليشرب، قال فجئت لأشرب فرأيت غرابا ينعق، شاف غراب يصيح، قال له أبوه ابعثها وأنا أبوك، يعني ابعث الجمل لا تشرب، قم امشي، يعني ابعثها وأنا أبوك ولا تشرب، قال قد فعلت، يعني ما شربتش. قال ثم ماذا؟ قال انطلقت حتى اشتد بي العطش فنزلت لأشرب، قال فإذا الغراب يصيح صيحة ونقر في الأرض، قال بعثها وأنا أبوك لا تشرب، قال قد فعلت، قال ثم ماذا؟ قال مشيت حتى يعني كدت أن أهلك، قال فنزلت لأشرب، قال فرأيت الغراب يصيح وتمرغ في هذه المرة في التراب، قال اضربها القربة، يعني اضربها بالسيف وأنا أبوك، اضرب القربة بالسيف وأنا أبوك، قال قد فعلت، قال فماذا رأيت؟ قال خرج منها أسود، الأسود هو الثعبان، يعني كان في القربة ثعبان، تمام، قد نفث فيها سمة. قال ثم ماذا؟ قال فرأيت الغراب وقف على سدرة، السدرة اللي هي شجرة النبق، تمام، وقف على سدرة فصاح، ثم قفز من السدرة على صخرة فصاح، ثم نقر في الأرض نقرتين، قال احفر تحت الصخرة وأنا أبوك، قال قد فعلت، قال أخرج ما وجدت، وكان قد وجد تحت الصخرة كنزا فأعطاه أباه. تمام، هذا كله شيء من الحدس، يعني ما هو علم غيب، هذا ما هو علم غيب، واخذ بالك. والعرب لما تقرأ في قصصهم في مثل هذا تجد أو تشعر أن هذا ضرب من الكهانة، هذا ليس من الكهانة، هذا شيء كانوا يسمونه عيافة. وأشهر قبيلة عرفت بهذا في العرب قبيلة يقال لها بنو لهب، بنو لهب بإسكان الهاء مش بنو لهب، بنو لهب، هذا كانوا أفرس العرب، يعني إذا تفرسوا في الشيء ما كانت فراستهم تخيب أبدا، واضح معي؟ قال هذا يعني الفراسة حق على أصول ما ذكرناه، يعني إذا كان الإنسان مؤمنا وكان عنده ارتباط بالأدلة الشرعية، طبعا ده ليس من باب ادعاء الغيب، واضح معي؟ الرسول قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. قال وليس ذلك مما سميناه، يعني ليس ذلك من ادعاء الغيب الذي ادعاه الصوفية في شيء، يعني هذا ليس من باب ادعاء الغيب الذي سبقت الإشارة إلى حرمته، وإنما هو فراسة، يعني حكم على الإنسان أو الأمر بناء على ظواهر معينة تكون في الأمر. قال ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي، طبعا ده عندك إيه العبارة اللي عندك؟ أي لا صحح العبارة، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، يعني من زعم أنه متصف بصفات الله، من زعم أن صفاته للإنسان يعني قائمة بصفات الرب سبحانه، يعني من زعم أنه متصف بصفات الرب عز وجل، وهؤلاء اللي هم الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي، أخذك معي؟ الأيدي المقصود بها هو التأييد والقوة التي يقوى بها، التي يقوي بها الله عز وجل من شاء من عباده، والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. يعني من زعم أن صفات الرب أو أن صفاتك صفات الله، أن صفاتك صفات الله، فهذا قال بالحلولية، تمام؟ أو من زعم أن من صفات الله ما هو في العبد فهذا قائل بالحلولية، وهذا كافر لا محالة، واضح معي؟ لأنه حينئذ ادعى مشابهة الله لخلقه، فكذب الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، نعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، طبعا الأرواح تطلق ويراد بها معاني، الأرواح تطلق ويراد بها عدة معاني. المعنى الأول أرواح الكائنات من آدميين وغيرهم، تمام، هذه مخلوق، هذه مخلوق. اثنين الوحي المنزل فإنه روح، ها كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا ليس مخلوقا، واضح معي؟ ثلاثة القوة، يراد بالروح القوة، قال تعالى وأيدهم بروح منه، يعني وأيدهم بقوة منه سبحانه وتعالى. أربعة يراد بالروح جبريل عليه السلام، تمام، نزل به الروح الأمين، واخد بالك؟ طبعا الإمام طبعا عندك للروح لها أربع معاني، أرواح الكائنات المخلوقة، الوحي المنزل، واخد بالك، جبريل عليه السلام، القوة، القوة، ثلاثة من هذه مخلوقة وواحد غير مخلوق، تمام، أرواح الكائنات، جبريل، القوة التي أيد الله عز وجل بها الخلق، هذه مخلوقة، وأما القرآن الوحي المنزل فليس بمخلوق، واضح معي؟ ليس بمخلوق، واضح معي؟ يبقى المعنى الأول اللي هو أراده الإمام اللي هو أرواح الكائنات خلاف، أو الأرواح التي هي خلاف الوحي المنزل، واضح معي؟ قال ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، وهذا يرد به الإمام على الفلاسفة الذين قالوا إن الروح قديمة ليست مخلوقة، وقالوا بقدم الروح كلها فإنها قديمة وليست مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى، تمام، فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح عليه السلام. ايه النصارى النسطورية دول؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما حصر اليهود المسيح وحواريه في البيت قال عيسى عليه السلام للحواريين أيكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فلم يقم له أحد إلا أصغر القوم، فقال أو غيرك؟ حتى انتدبهم ثلاث مرات فلم يقم إلا هذا الغلام، فقال عيسى أنت هو، أنت هو، فألقي عليه شبهه. ثم قال عيسى لهم أما إنه منكم من سيكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ده الكلام ده بيقول عيسى لحواريه، يعني لخلاصة من آمن به. ثم ألقى الله شبه عيسى على هذا الغلام، ورفع الله عيسى بعدما أرسل عليه النوم من روزنة، أي من فتحة في سقف البيت، إليه سبحانه وتعالى، وذلك مصداق قوله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال فلما رفع انقسم هؤلاء فيه إلى 3 أقسام، فطائفة قالوا كان فينا الله ما شاء الله أن يكون ثم صعد إلى السماء لما أراد أن يصعد، وهؤلاء هم النسطورية. واضح معي؟ معذرة، وهؤلاء هم اليعقوبية. وطائفة قالت كان فينا ابن الله ما شاء الله أن يكون ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم النسطورية. تمام؟ اللي هم يقولون بحلول اللاهوت في الناسوت. تمام؟ اللي نقولون أن الله هو الأب والابن والروح القدس كلها حلت في واحد فقط. تمام؟ وهؤلاء هم النسطورية. وطائفة قالت كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله أن يكون ثم رفعه الله إليه، فاجتمعت الكافرتان على المسلمة فقتلوهما. واضح معي؟ طبعا يقول فقد ضاها قول النصارى في المسيح، طبعا سواء كان من الفلاسفة أو كان من غير الفلاسفة، فقد شابه قول هؤلاء سواء من الفلاسفة أو غيرهم قول النسطورية أن اللاهوت قد حل في الناسوت. اللاهوت اللي هو الله يعني حل في الناسوت اللي هو في المسيح عليه السلام. واضح معي؟ قال ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد، وهذا أيضا رد على الحلولية من الصوفية القائلون بحلول الرب في المخلوق، بل الله بائن من خلقه كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، كما هو اعتقاد ابن عربي وابن السبعين وهؤلاء أن الله حال في كل شيء، حتى كان يقول سبحاني، يعني يسبح بحمد نفسه وأنه الله، وكل شيء في الوجود هو الله، وكل كلام في الوجود هو كلام الله سواء كان حسنا قبيحا أو كان ما كان. قال ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض، أو قال بالتبعيض. تمام؟ التبعيض يقصد به أمران. الأمر الأول إما أن يقصد بالتبعيض أن لله ولد، وهذا قول النصارى وقول المشركين، قول النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وقول اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وقول المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. تمام؟ هذا كفر بالله. تمام؟ وسمي تبعيض لأن الولد جزء من الأب، لأن الولد جزء من الوالد. تمام؟ ولذلك قال إيه؟ وجعلوا له من عباده جزءا، يعني جعلوا له الولد سبحانه وتعالى. وهذا هو الظاهر، ده الظاهر في قولهم أو قال في قوله أو قال بالتبعيض. المعنى الثاني للتبعيض أن يراد به كلام المعطلة النفاة للصفات الذين يقولون إن الله ليس له أبعاد، يقول إن الله ليس له أبعاد. يعني ليس له أبعاد؟ يعني ليس له صفات. تمام؟ ويقصدون بالصفات اللي هي الصفات الذاتية، يعني اللي هي مسماها لنا أبعاد، كالوجه واليد والرجل والأصابع والعين. تمام؟ الصفات اللي هي دي يسميها العلماء التي هي بالنسبة لنا أبعاد. الوجه ده بعض منك، اليد بعض منك، الرجل بعض منك، الأصابع بعض منك، تمام؟ فالصفات دي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء مننا، تمام؟ منا نحن. فالمعطلة قالوا إن الله عز وجل سبحانه وتعالى منزه عن الأبعاد. يعني منزه عن الأبعاد؟ طبعا أنت تظن أنهم ينزهون الله، لا، هم ينفون صفات الله الذاتية التي أثبتها بالنصوص، الوجه واليد والأصابع والقدم والعين إلى غير ذلك. وطبعا المراد هنا في قوله أو قال بالتبعيد المعنى الأول اللي هو جعلوا لله الولد. قال: من قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر، لأن هذا كفر بالله. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية وكما سبقت الإشارة إليه. قال: ولا حال في مخلوق، طبعا خلافا للجهمية القائلين بأنه إيه مخلوق لفظا ومعنى. طبعا ده في القرآن، الجهمية قالوا في القرآن مخلوق لفظا ومعنى، مخلوق لفظا ومعنى. والأشاعرة قالوا القرآن مخلوق لفظا ومعنى من عند الله عز وجل. واضح معي؟ يعني قالوا إن الله أضفى معنى ما في نفسه على جبريل فعبر جبريل عنه بلفظه. هذا كلام الأشاعرة، هذا كلام الأشاعرة. يبقى عند الجهمية القرآن لفظا ومعنى مخلوق، وعند الأشاعرة هو لفظا دون المعنى مخلوق. واضح معي؟ وهذا يشبه كما قال العلماء قول النصارى في المسيح عياذا بالله. واضح معي؟ قال: وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. هذا كلام حتى في كلام البشر. يعني أنت الآن لما بتقرأ مثلا معلقة عنترة بن شداد مثلا، تمام؟ هل يمكن الأحد يقول لك أن الكلام ده كلامك أنت؟ لا، هذا كلام معروف أن كلام فلان. بتقرأ معلقة فلان أو تقرأ كلام فلان من البشر، هذا معلوم أنك لما بتقرأ الكلام ده أنك ده كلام فلان. هذا في كلام الخلق أصلا، هذا في كلام الخلق أنفسهم، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى. قال: وليس الدرس من المدروس، يعني غيره، يعني ليس الدرس من المدروس، يعني ليس المتلو غير القرآن، واخد بالك معي؟ إنما هذا الخارج اللي هو الملفوظ ده كلام الله سبحانه وتعالى، ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق. ومن قال بغير ذلك كالجهمية فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، القراءة الملحنة اللي هي خارجة عن حدود الضبط المعروف، واخد بالك؟ يعني لا بالتكلف الذي يتنطع فيه القراء إلى التغني ونحو ذلك. أما إذا كان على طريقة قراءة العرب المعروفة بدون تكلف، واضح معي؟ فهذا لا إشكال فيه، وهذا يعني مما يقع كثير فيه كثير ممن يعني شغل وولع بباب القراءات. نقول هذا باب مطلوب، لا يزم، لكن أحيانا بعض الناس يعني بلغت به المسائل إلى حد الوسوسة. يعني حتى كما رأيت بعض الناس يعني اعترض على الأئمة أنه مثلا سمى ووقف، واخد بالك معي، وبعدين قرأ الآية الأولى بالثانية فعمل له حكاية تقريبا، وقال له لا كان المفترض توصل وتقطع وتعمل. يا عم الشيخ الكلام ده الكلام ما يعرفه الناس، الكلام ده ما يعرفه الناس، واخد بالك؟ انت اسمع كده لقراءة الشيخ ابن باز، لو صليت ورا الشيخ ابن باز يبقى هين عليك تعيد الصلاة، واخد بالك؟ واقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في لما سئل، ويعني من الناس من يخطئون في الفاتحة، قال له بيخطأ بيقول ايه يعني؟ يعني ايه الخطأ اللي عنده في الفاتحة يعني؟ اخواننا الأخطاء المعنية التي تبطل الصلاة اللي هي الأخطاء التي تحيل المعاني، الأخطاء اللي هي تحيل المعاني عشان لا تحكموا على صلوات الناس بالبطلان، واخد بالك معي؟ مثلا أخ عنده مثلا إمام ما عندوش دراية بأحكام التجويد ولا بالمدود، واخد بالك معي؟ يقول الصلاة وراء باطلة. مين قال هذا الكلام؟ ما أحد قال هذا الكلام أصلا، واخد بالك معي؟ هذا تكلف من الناس. نعم نقول معرفة أحكام هذا تعطي القراءة بهاء، وهذا علم مطلوب، ما نمنع هذا ولا نحرم هذا، تمام؟ لكن أن تقطع أن من لم يراعي أحكام التجويد أن الصلاة باطلة، هذا كلام ضلال عياذا بالله. اقرأ كده، اسمع لقراءة الشيخ ابن باز وبصلي بالناس وشوف قراءته، ارجع لكلام شيخ الإسلام، ارجع لكتاب تلبيس إبليس لابن الجوز، وبتكلم على هلوسة هؤلاء. يقول لك ويفضل شهرين ثلاثة عشان يضبط حرف واحد بس، صفة حرف واحد ياخد له ثلاث شهور. أما القرآن كله هيخلصه في إمتى بقى إن شاء الله؟ هيحفظه إمتى القرآن؟ إذا كان هيضبط صفة حرف واحد ياخد فيها ثلاث شهور. ما هذا؟ ما هذا؟ نقول التكلف الخروج عن نطاق الاعتدال يعني ينبغي التوسط في هذا، ولا يعني حاجة إلى التكلف. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قال: وأن القصائد بدعة. طبعا القصائد بدعة اللي هي قصائد اللي هي التي يفعلها الصوفية زي بردة البصيري وهؤلاء، أنهم يجعلون ذكر الله أناشيد كترانيم النصارى فشابه النصارى، وبعدين بقى مليانة بالشركيات بقى. تمام: يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، إلى غير هذا، وهذا شرك بالله العظيم عياذا بالله. فبجانب أنها ترانيم كترانيم النصارى في الكنائس هي مشتمل على الشركيات، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، يعني تنقسم القصائد على قسمين. فالحسن من ذلك ما ذكر آلاء الله ونعمائه، يعني الحسن من القصائد ما كان فيه التحدث بنعم الله عز وجل والثناء على الرب سبحانه وتعالى، كما قال الرجل بين يدي النبي: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال: كذبت، إلا نعيم الجنة. تمام. ولما جاء النبي بعبد الله بن رواحة وقال وطلب منه أن يهجوهم، قال: يا رسول الله والله إن لي لسانا لو وضعته على صخرة لفلقه. واخد بالك؟ قال: اهجوهم وروح القدس يؤيدك. واخد بالك معي؟ اهجوهم وروح القدس يؤيدك. وفتحت الطائف ببيت شعر قاله حسان: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أغمدنا السيوف نخبرها أو نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو سقيفة. فتح الله الطائف بهذين البيتين. تمام. فما كان منه حسن، واخد بالك معي، فما كان منه حسن وهو الثناء على الله أو ذكر المحاسن أو الدعوة إلى الفضائل، فهذا حسن لا إشكال فيه، هذا حسن لا إشكال فيه. وإظهار نعت الصالحين، يعني كأن يثني على الصالحين ويذكر فضائلهم. وصفة المتقين فذلك جائز، وقد سمع النبي من ذلك الشيء الكثير. تمام. حتى قال: إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. والشعر حقيقة فيه حكمة، وقد يجمع الشاعر به المعنى الكثير في بيت واحد، في بيت واحد. يعني وارجع كده مثلا الى قصيدة عنوان الحكم لأبي الفتح البست، تجد ان كل بيت منها يعني يعني مثال او مثل مستقل بذاته، معنى يصلح ان يؤلف فيه كتاب بنفسه. تمام. هذا من بيان الشعر وقوته. فاذا كان بهذه الصورة النبي استمع الشعر، واخد بالك معي، وهذا جائز لا اشكال فيه. قال: فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى. طبعا هذا لا شك. ولذلك أنت لما بتقرأ مثلا، لو أنت لك فضل قراءة مثلا في كتب الأدب، وطبعا هذا باب أغلب الإخوة عنه بمنأى وبمعزل، وهذا يعني والعياذ بالله برضو من الإيه، يعني من الخسران. يعني خد بالك، الأخ لما يبدأ يتوجه لطلب العلم يرى أن النظر في كتب اللغة أو كتب الأدب من ضياع الوقت، وهذا من قلة الفهم عياذا بالله. كتب الأدب لتسري عندك الملكة التعبيرية والأدائية، وتسري عندك الملكات هذه، واخد بالك معي. لما تقرأ في الدراسات الأدبية لكتب الشعر والشعراء تجد عبارة كده مشهورة لعلي أشرت إليها قبل ذلك، أن الشعر كان صناعة قوم، كان صناعة قوم. يعني جت فترة على العرب قبل الإسلام كان الشعر هو لغة الكلام، يعني كانت طريقة التخاطب بين الناس بالشعر. انت فاهم بقول ايه؟ يعني كانت لغة الحياة شعرا، يعني عاوز ياكل يقول لمراته هاتي شعر، عاوز ينام يقول شعر، عاوز يعطي يبيع يشتري، كل لغة التخاطب بالشعر. فتخيل لما تظل العرب بهذه الصورة مسافة مثلا ولو الى قرن واحد من الزمن 100 سنة، لغة التخاطب فيها الشعر، ونقل لنا هذا الشعر كله، كم يكون حجم هذا الشعر المنقول؟ لا يوصف، لا يوصف. ولذلك قال العلماء إنما نقل لنا من شعر العرب لا يمثل عشر معشار ما قالوه. تمام؟ يعني الشعر الذي نقل من أشعار العرب إلينا لا يمثل عشر العشر من أشعار العرب. أما راح فين ده كله؟ لما نزل القرآن شغلهم عن هذا كله فاشتغلوا بالقرآن عن الشعر. يبقى الشعر حتى ولو كان حسنا الاشتغال بالقرآن والأذكار أولى من الاشتغال به، وإن كان الشعر أيضا مما يعطي الكلام وجاهة وجمالا. يبقى النوع الأول من القصائد الحسن الذي أشار إليه الإمام. النوع الثاني وما جرى على وصف المرئيات، ها؟ يعني المقصود بالمرئيات يعني وصف الله تعالى بصفات خلقه المرئية كالوجه. تمام؟ يعني يصف الله بصفات المخلوقين عياذا بالله. ونعت المخلوقات، واخد بالك اللي هو بقى شعر المجون وشعر الصوفية والكلام هذا، وصف القدود ووصف الخدود إلى غير هذا. قال فاستماع ذلك على الله كفر، يعني أن تستمع ما يشبه فيه الرب بخلقه هذا كفر، واخد بالك. واستماع الغناء والرباعيات، هذا من شعر المجون، يعني على الله كفر لأنه ظنه شرعا وليس كذلك. والرقص بالإيقاع، ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق. الرقص هو شغل الصوفي، يقول لك احنا بقى هنذكر الليلة بقى ويفضلوا طول الليل ينطحوا بعض، واخد بالك، ده يقابل ده يخبطه بالدماغ وشغل الناحية التانية يخبطه بالراس، وشغلين طول الليل يرقصون ويتناطحون. حتى يعني من الطرائف على هذا ان بعض الناس مر على رجل فعاوز يلقي السلام عليه يعني، فعمل الحركة اللي هي بتاعت اختصار اللي الناس بيعملوها دي، عمل له كده في بالك. فصاحبنا قال له عمل له كده، فواحد فصاحبه بيقول له هو بيقول بيلقى عليك السلام انت بتقول له لا ليه؟ قال له لا هو ما لقاش السلام، هو بيقول له تنطحني، قلت له لا، واخد بالك معي. فنقول هذا من يعني قلة العقل والخرق والعياذ بالله. قال ونعت الرقاصين كما يفعله الصوفي. وبعد الأسف يقول لك ده ناعس على العباد، لما يفضل طول الليل يرقص ويقول قصائد فيها كفر يقول لك هذا باعث على العبادة. أي عبادة؟ باعث على عبادة الشيطان، نعم، أما عبادة الله فلا. قال وعلى أحكام التواجد، التواجد اللي هو شدة الحب من باب إثارة الحب، واخد بالك معي. يقول لك بقى واصل لمرحلة الوجد الهيام والعشق بالله عز وجل، وهذا مما لا يليق أن يقال في حق الله عز وجل. قال وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب، يعني أن تقرأ هذه القصائد بالأنغام وعلى طريقة المغنين والصوفية فهذا حرام لا شك، كما قال الغناء كما قال الإمام رحمه الله. وبعدما بين أحكام هذا بين أحكام من يستمع لهذا، وسوف نعرف هذا إن شاء الله في اللقاء القادم بشيء من التفصيل. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.